بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فكنا قد انتهينا من تفسير هذه الآيات البينات لسورة الفتح، وهي سورة كما بينا من صور القرآن المدنيين. أيضا بنعود بعد ذلك لكي نذكر ونتذكر جانب من هذه الدروس المستفادة من آيات هذه السورة. من هذه الدروس المستفادة من آيات هذه السورة أن العبودية بتقتضي التسليم المطلق لله سبحانه وتعالى ولأحكامه، مع اليقين أن الخير والبركة في الاتباع، وأن قدر الرب سبحانه وتعالى نافذ لا محالة، وبالتالي حيسلم العبد لربه ولأحكامه سبحانه وتعالى. فالله يعلم وأنتم لا تعلمون عواقب الأمور، نحن لا نعلمها، وربنا سبحانه وتعالى أفعاله أوامره ونواهيه مبناها على حكمة ظهرت للعبد أم لم تظهر، وعلى العبد أن يستسلم وأن ينقاد ويذعن ويخضع تماما لأحكام ربي سبحانه وتعالى، ويعلم أن الخير والبركة في اتباعها وأن الشر والمضرة في المخالفة. فكما ذكرنا أن هذه السورة كانت بتتكلم ابتداء إن فتحنا لك فتحا مبينا، وكانت بتتكلم عن صلح الحديبية، وأن جانب من الصحابة رضي الله عنهم يعني لما نظروا على ما نعطي الدنيا في ديننا، قلنا لأن طبعا يعني بنود المصالحة وكان فيها إجحاف يعني للمسلمين، ولكن كل ذلك كان بوحي من الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل سمى ذلك فتحا، إن فتحنا لك فتحا مبينا، يعني فتح مبين فتح عظيم. وكان فعلا قلنا كان ده فتح على المسلمين، وكذلك أيضا أن هناك طوائف هذا الصلح أعطاهم الفرصة لكي أيضا يقفوا على تعاليم هذا الدين، وأعطاهم الفرصة فسحة من الوقت لكي يتفكروا في هذا الأمر، حتى دخلت مجموعة في دين الله سبحانه وتعالى، فكان أيضا فتح على الإسلام بدخول هؤلاء إلى دين الله سبحانه وتعالى، لأن كان الغرض من هذه الحروب هو تعبيد الناس لرب العالمين سبحانه وتعالى. فكانت هذه الهدنة وهذه المصالحة فيها خيرات كثيرة، ده بالإضافة إلى فتح خيبر ثم فتح مكة بعد ذلك. إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما، وينصرك الله نصرا عزيزا. فجاء ذلك النصر من الله تبارك وتعالى. أيضا من هذه الدروس المستفادة أيضا حنجد بنجني ثمار لسرعة استجابة العبد لأوامر الرب سبحانه وتعالى. يبقى على العبد أن يسارع وأن يبادر، وثمار كثيرة جدا هيجنيها العبد من سرعته في الاستجابة لأحكام رب سبحانه وتعالى. وطبعا رأينا ذلك من خلال هذه المبايعة التي بايعت فيها الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم، فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا، ومغانم كثيرة يأخذونها، وكان الله عزيزا حكيما. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه، وكف أيدي الناس عنكم، ولتكون آية للمؤمنين وهديكم صراطا مستقيما، وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قدير. هذه كانت ثمرة سرعة استجابة الصحابة رضي الله عنهم لما طلب منهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يبايعونه على الموت وعلى عدم الفرار. وقلنا طبعا كان السبب لما أطار هذا الخبر بمقتل عثمان عليه رضي الله عنه قتله المشركون، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أرسله لأهل مكة لينبئ هؤلاء أنه ما أتى لغزوهم ولكن أتى من أجل أن يعتمر. ولما طار الخبر على ذلك طلب النبي صلى الله عليه وسلم من أن يبايعونه على عدم الفرار والقتال حتى الموت، فنجد أنهم استجابوا على الفور، لم يترددوا. ده حال الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه. قلنا الإيمان لما بيتمكن من القلوب بيسارع ويبادر الإنسان للاستجابة لأوامر ربي سبحانه وتعالى، فكان أدي ثمار الاستجابة. لقد رضي الله عنه إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم. يبقى يكفي كده أن الله سبحانه وتعالى يرضى عن هذه الطائفة. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يرضى عن هذه الطائفة، ده بالإضافة طبعا إلى هذه المنن، فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. يبقى سكينة في سكينة النفوس يزداد بها إيمانا مع إيمانهم، طمأنينة أيضا في القلوب، هذا بالإضافة إلى فتح البلدان وهذه المغانم الكثيرة التي أخذتها الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه. وكذلك لم يقف الأمر عند ذلك، وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها، كذلك كف أيدي الناس عنهم. يبقى هنجد أن دي كلها منن ومنح من رب سبحانه وتعالى. يبقى المنح دي وهذه المنن كنتيجة لسرعة استجابة الصحابة رضي الله عنهم لما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يبايعوه على الموت وعدم الفرار. والأمر ده يعني ليس بالأمر الأوحد ولا الأمر النادى عن الصحابة. طبعا تكلمنا قبل ذلك في خواتيم سورة البقرة، وكان سبب نزول هذه الخواتيم أيضا سرعة استجابة الصحابة رضي الله عنهم لما نزلت الآيات وجاءوا وجثوا على الركب أمام النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا حملنا من أعمال ما نطيق الصلاة والصيام والصدقة والجهاد وهذه الآية لا نطيقها. ما لله ما في السماوات والأرض أن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه حسبكم به الله، فقالوا هذه الآية لا نطيقها. قلنا على أساس أن هم رأوا أن هم هيهلكوا لو حيأخذ الإنسان بخواطر النفس، هو يعني ليس بمقرور يعني بهذه الخواطر التي بتلقى في نفسه وفي قلبه، ولكن حيأخذ العبد بخواطر النفس كده أو بحديث النفس، فظنوا أن هم حيهلكوا بذلك. ولما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم بركوا على الركب، وبالتالي قالوا حملنا من أعمال ما نطيق الصلاة والصيام والصدق والجهاد هذه الآية لا نطيقها. وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم وبخ هؤلاء وقال تريدون أن تقولوا كما قال أهل كتابين قبلكم سمعنا وعصينا، بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا لك المصير. فابتدرع القوم كما يقول أبو هريرة رضي الله عنه سرعة يعني على الفور كده، لم يترددوا لم يتشاوروا ولم يترددوا، فعلى الفقالة فابتدرع القوم، أي بمجرد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم قولوا يعني هذا القول، هنجد ان هم سرعان ما استجابوا، يعني سمعنا واطعنا، بل قولوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا لك المصير. فابتدر القوم، فانزل الله سبحانه وتعالى الايات الناسخه لهذا الامر ان الله تعالى لا يؤاخذ العباد بحديث النفس ولكن يؤاخذ العباد بما تكلموا او فعلوا، فكانت هذه منه من رب سبحانه وتعالى. يبقى رفع ذلك الامر ازاي؟ بسرعه استجابه الصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنهم لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. ما كانش فيه مناقشات، ما كانش فيه مجادله بعد التوبيخ، يعني تريدون ان تقولوا كما قال اهل كتابين قبلكم سمعنا وعصينا، بل قولوا سمعنا واطعنا وفرانك ربك المصير. ما فيش تردد. طب الحكايه، طب يجادلوا ومثلا طب في بيان اكثر، لا ده هو مجرد قولوا قالوا على طول مباشره، يعني هم ابتداء لم يعترضوا على كلام ربي سبحانه وتعالى ولكن علموا في انفسهم العجز. يعني ده الفعل واحد هيأخذ بحديث النفس ده يهلك الإنسان، يهلك في خواطر كده تلقى في قلب الإنسان وبالتالي قد لا يقوى على صديها أو دفعها. فعلى ذلك الصحابة لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم بل قولوا كذا، قالوا على الفور، فأنزل الله عز وجل في إثرها نزلت بقى الخواتيم، وأن الله سبحانه وتعالى وضع عن هذه الأمة ما حدثت به أنفسها، ما لم تتكلم أو تفعل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ودي بركة سرعة الاستجابة، يعني بركة سرعة الاستجابة. والصحابة رضي الله عنهم يعني بعد ما انتهوا من غزوة أحد، وبالتالي جاء الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا في متابعة المشركين وما بين من جراحات، واستجابوا على الفور. ده الصحابة رضي الله عنهم، قلنا جراحات شدة جدا، الذين استجابوا الله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، يعني ده وصف الرب سبحانه وتعالى، جراحات شديدة جدا، وكان ممكن أحد يتعلل بعدم الخروج بسببها، يبقى لأن هتضعفه لغير ذلك ومتألم، لم يعني جاء الأمر مباشرة خرجت الصحابة الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، الذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ده الصحابة، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. ده الصحابة استجابة على الفور، قلنا مع إن يعني الواحد لما بتصور نفسه كده هو هنتردد، ما أصل عندي يعني ما أبرر به عدم الخروج، يعني جراحات شديدة جدا، وبالتالي حتى الحالة النفسية يعني خارجين طبعا يعني من هزيمة وحالة نفسية طبعا شديدة، ده بالإضافة للجراحات، والجراحات دي مش احنا بنوصفها كده، قد نقول انها جراحات من بعد ما أصابهم قرح شدة شديدة جدا، لكن استجابوا على الفور، وحتى جات الإرجاف والتخويف لم يأبهوا بذلك، قالوا حسبنا الله، هم بيمتثلوا الأمر ويعلمون أن الخير والبركة في الامتثال للأوامر. عندي طبعا يعني أدعى رقيل في طريق الصحابة، لكن ده سرعة الاستجابة ودي ثمارها بقى، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسوا واتبع رضوان الله، يعني هذه الثمار، الثمار على الفور، يعني نجد أن الثمار يعني بتأتي على الفور. شوف فأنزل الله فأنزل الله سكينتهم على المؤمنين مباشرة كده، فأنزل السكينة عليهم أثابوا فتحا قريبا، يعني حنجد أن سرعة الاستجابة للصحابة أيضا بتقابل ذلك بهذه الثمار التي يرونها على الفور. فدي بتعلم الإنسان أن هو يعني أنا مأمور بإيه، بامتثل على الفور بلا تردد. طبعا المسألة محتاجة إلى غرس إيماني صحيح، يعني إلى غرس إيماني يهيئ الإنسان فعلا لسرعة القبول والاستجابة، يعني ما فيش فاصل، يعني فيش فاصل زمني بين الأمر وبين التنفيذ، ما عندهمش هذه الفواصل الزمنية، يبقى وإلا هيبقى فيه تردد أو غير ذلك، مناقشة مجادلة لا مباشرة. وقلنا ده كان حال الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، يعني يأتيهم الأمر فكان التنفيذ والامتثال على الفور. وانت تقول طب يا ترى ايه الدوافع اللي دفع الصحابة للتنفيذ على الفور، ارجع كده احتاجت الايمان، ايمان مركوز في هذه القلوب، وايمان خلطت بشاشات القلوب، فمجرد ان يستمعون الى النداء كانت التلبية على الفور، التلبية، لأن ده سبق التربية الإيمانية، يبقى الاستجابة دي سبقتها التربية الإيمانية للصحابة رضي الله عنهم. أيضا الآية بتتكلم دايما أيضا عن القلب، على إن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فعلم ما في قلوبهم، فعلم ما في قلوبهم قلبه. الطائفة الأولى سيقول لك المخلفون من أعراب شغلتنا أموالنا ونفس، استغفر لنا، يقول له بلسانتين ما ليس في قلوبهم، يعني رب سبحانه مطلع على القلوب، مطلع. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم، يعني يعلم الله في قلوبكم خيرا. يبقى دايما كده القلب فعلا لابد من الاهتمام البالغ به، تمام. وهذه دي المضغة إذا صح صلح الجسد كله، إذا فسد فسد الجسد كله، مضغة، ولكن يعني صلاح الجسد وفساد الجسد متوقف على صلاحها أو على فسادها، وبالتالي الاهتمام. يبقى فعلم ما في قلوبهم، صدق، الصدق دائما صدقوا في الإيمان، فكان صدق الصحابة ظهر في القبول والاستجابة على الفور، وظهر في صدقهم في الأقوال والأفعال. ده كله مظاهر، مظاهر الصدق، وده مظاهر وصدى للإيمان الذي غرس في قلوب الصحابة رضي الله عنهم. ممكن الغرس الإيماني ده موجود، بس موجود بضعف، لكن ده كان موجود بقوة ومتانة. يبقى تمتين الإيمان وتقوية الإيمان وغرس الإيمان غرسا صحيحا متينا هنجد دايما هذه الثمار. كانت سورة الاستجابة للصحابة رضي الله عنهم ده بالإضافة فعلم ما في قلوبهم. يبقى القلب دايما اهتم بها في قلبك. هو الناس يرون ظهر الإنسان لكن ربك سبحانه وتعالى لا يطلع على الظاهر حسب، ولكن ربنا سبحانه وتعالى يطلع على بواطن العباد ويطلع على قلوب العباد. والله تعالى لا ينظر إلى صوركم ولا أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم التي في صدوركم. أيضا يعني من هذه الدروس التي تستفاد يعني هذا الوصف من الله سبحانه وتعالى للصحابة رضي الله عنهم حتى نعرف يعني عظمة هؤلاء أو هذه الصحبة التي اختارها ربنا سبحانه وتعالى لإقامة الدين ولصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. مكانة الصحابة رضي الله عنهم وترى وصلوا كيف وصلوا إلى هذه المكانة كيف وصلوا يعني كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى إن الصحابة كان لهم بغية لهم هدف كده وكان يعني هذا هدف مرئي يعني الهدف ده هدف مرئي والسبيل للوصول إليه كان مرئي بالنسبة للصحابة رضي الله عنهم. هم كل سعيهم في كيف يصلون ويحققون رضا الرب سبحانه وتعالى كيف يحققون رضا الرب سبحانه وتعالى ومش كلام يعني كان بقى بالتفعيل كان بالتفعيل. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. هذه الصحابة هو يعني كيف وصف الله عز وجل الصحابة. يبقى الصحبة التي كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم يا ترى ايه صفاتهم ايه سلوكياتهم. لكن كما بينت الآيات وغير هذه من آيات تبين ان الصحابة رضي الله عنهم كان عندهم هدف والهدف ده واضح. يعني ممكن الإنسان يبقى عنده هدف بس الهدف غير واضح غير مرئي. لا ده هدف واضح جدا والرؤية واضحة جدا وهدف مرئي بالنسبة للصحابة. مش بس كده والطريق الموصل إليه أيضا يعني طريق مرئي بالنسبة للصحابة طريق واضح تماما يعني عارف هو بيسلك الطريق هذا هو الطريق الموصل. فالصحابة اعتمدت هذا الطريق ولذلك كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى كيف كان الصحابة بتفعل هذه الأوقات والأعمار التي منحهم الله عز وجل إياها وإزاي الصحابة فعلا وصلوا إلى ما وصلوا إليه من هذه المنزلة وفعلا الجزاء من جنس العمل. يبتغون فضلا من الله ورضوانا هدفهم هدف واحد بس إن ربنا يرضى عنهم ده هدف الصحابة إن ربنا يرضى. ويا ترى وصلوا أم لم يصلوا رضي الله عنهم ورضوا عنه وصلوا لما صدقوا الرب سبحانه وتعالى يعني الله عز وجل يعني أوصل هؤلاء إلى هذه البغية ووفق هؤلاء إلى هذه البغية. يبقى وصلوا يبقى دايما كده يعني الإنسان لما بيجد ويجتهد يعني ويستعين برب سبحانه وتعالى بيصل. وإحنا عندنا يعني كما ذكرنا قبل ذلك ومرت علينا في سورة صاد وفي غيرها يعني الشيطان كان عنده هدف وهدف واضح والرؤية واضحة وبالتالي الوصول لهذا الهدف الطريق الموصل لهذا الهدف كان واضح وبالتالي حقق نتائج يعني حقق نتائج. يبقى احنا نعرف الامر ان لازم يبقى في هدف وهدف واضح والرؤية واضحة والطريق الموصل ليه لازم يكون واضح وادي الادوات والوسائل التي توصل العبد الى ذلك وبالتالي يعتمد بعد ذلك في التنفيذ يعني حيصل باذن الله سبحانه وتعالى. جرت العادة ان اخذ الاسباب يوصل دايما يعني الى المسبب دايما يعني لما بناخد بالأسباب جرت العادة على ذلك أخذ الأسباب بيصل الإنسان إلى المسبب. فهنجد أن الصحابة رضي الله عنهم هدفهم واضح رؤيتهم واضحة وزي ما احنا قلنا في سورة الصاد الشيطان كان هدفه واضح يعني كان هدفه واضح وبالتالي يعني طلب ليه طلب أنه هو أن يمد في عمره وقلنا من أجل هذا الهدف فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك المخلصين. وأقسم برب سبحانه وتعالى نقوله ده والله يمكن كده يعني ده وليد هذا الموقف يعني إحياء لإماء الوجه مثلا لا ده هو ولقد صدق عليهم إبليس وظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. يبقى وصل إزاي وصل للنتائج دي إزاي. يبقى كان هدفه هدف واضح ومرئي ولم ينشغل عنه لم ينشغل ففي الشاغل بقى شغله عن ذلك الأمر. نقولش ان هو يعني يهتم بنفسه ببعض المتاع وغير ذلك لا هو ليه هدف واضح وكأنه يعني المتاع هيحصل عليه بوصول لذلك الهدف وان يعني وبالتالي كان عنده جدية في هذا، جلد في هذا الهدف لكي يصل اليه، ووصل الشيطان. يبقى معنى كده كان الهدف واضح والرؤية واضحة والطريق الموصل اليها والادوات والوسائل اللي هو هيصل من خلالها الى ذلك كانت ايضا واضحة بالنسبة للشيطان. فالمسلم اولى بذلك. فالصحابة رضي الله عنهم كان هدفهم واضح والرؤية عندهم واضحة والطريق الموصل واضح، وبالتالي كذلك المقاومات التي يحتاجها الإنسان لكي يصل فكانوا أيضا يعني واضحة بالنسبة للصحابة رضي الله عنهم. وما توانت الصحابة أبدا أن يستمروا على هذه الصفات تلك خلال التوصل إلى ذلك. إيه المقاومات؟ هذه المقاومات زي ما احنا مرت علينا الآيات فلح المؤمنون حنجي الصحابة هم الذين كانوا يفعلون ذلك، وعباد الرحمن تجي الصحابة هم الذين يفعلون ذلك. كانش بتمر عليهم الآيات كما تمر علينا، لكن لا، ده كانوا يقفون مع الآيات ويقفون مع يعني هذه البنود وكيفية الوصول إلى تحقيق يعني كل بند من هذه البنود في خاصة نفسهم. فده كان حال الصحابة رضي الله عنهم، وبالتالي وصلوا لم يصلوا يعني إلا من خلال تفعيل الصحابة لما يتعلمونه من كتاب ربهم سبحانه وتعالى. هذا جانب من هذه الدروس المستفادة. تراهم ركعا سجادا يبتغون فضلا من الله ورضوانه، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. يبقى أثر الطاعات كده ظاهرة على أبدانهم وعلى وجوههم، يبقى أثر الطاعات ظاهرة على أبدانهم وعلى وجوههم، يبقى ظاهرة تماما. قلنا كنتيجة أنهم يعني كانوا يفعلون ما أعطاه الله عز وجل من عمر في طاعة الله سبحانه وتعالى، وكان جد واجتهاد. قلنا عرام من شغال الصحابة بالغزوات، يعني قولوا الصحابة يعني لا، ده تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيمان في وجوه من أثر السجود. يعني كانوا كثير من العبادات دي على الرغم من الانشغال الكبير جدا للصحابة رضي الله عنهم في الغزو. لما احنا نفكر كده يعني الغزوات اللي غزوها والسرايا التي بعثها النبي صلى الله عليه وسلم، طب شوف الإعداد الذي يكون قبل ذلك وبعد ذلك، يعني هتجد يعني أوقات طويلة جدا، أوقات طويلة في الغزو وفي التمكين لذلك الدين مع تحمل المسؤولية. يعني هنجد ان مشاغل الصحابة كبيرة جدا. ده احنا لو الواحد مكث كده لكي يتعلم ويعلم الناس، ما هو ده جانب كان بتفعله الصحابة، ده جانب يعني جانب الصحابة حفظت لنا ذلك الدين، وجانب هذا جانب الصحابة خرجوا لنشر ذلك الدين، ده بالإضافة إلى هذه المهام الكبيرة جدا في نصرة هذا الدين والذب على دين ربهم سبحانه وتعالى بالقتال والغزوات والجهاد في سبيل الله. احنا بنتكلم عن الجهاد بنقرأ آيات الجهاد، لكن دي آيات حققتها الصحابة رضي الله عنهم. يبقى آيات الجهاد دي وميدان هذه المعارك، الصحابة خاضت هذه الميادين، خاضت هذا الميدان. احنا نتكلم عن الجهاد والجهاد فيه وآدي ثماره، لكن في الحقيقة الصحابة رضي الله عنهم هم الذين يعني حققوا ذلك الأمر، وفعلا كانوا يجاهدون يعني بأموالهم وأنفسهم ما ظنوا عن دين ربهم سبحانه وتعالى. وبالتالي احنا بنتكلم الغزوات اهو، لكن دي غزوات فعلا الصحابة يعني مارست هذا الكلام، يعني ممارسة العملية. ممكن نتكلم عن جهاد وأحكامه وإلى غير ذلك مما نتعلم من كتاب الله سبحانه وتعالى ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أقول لك أن الصحابة طبقت هذا الكلام تطبيقا بقى عمليا، مارست هذا الكلام. وبالتالي بقى آيات الجهاد نقرأها الصحابة طبقتها، آيات اللي بتتكلم عن المتقين الصحابة طبقتها وهكذا. قلنا لأن ما كانش اعتماد الصحابة على إقراء فقط، ولكن التفعيل كانوا يتعلمون ثم يفعلون. يبقى فتعلمنا القرآن والعلم والعمل، وده كان حال الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. ننتقل بعد ذلك إلى السورة التالية لسورة الفتح، وهي سورة أيضا من سور القرآن المدني، سورة الحجرات، سورة أيضا مدنية. وحنجد السورة المدنية بتشتمل على التشريعات وعلى الشرائع وعلى التنظيمات، ده بالإضافة إلى هذا الربط الوثيق بين هذه السلوكيات أو التشريعات وبين العقيدة. في العقيدة هنا بتبقى تأكيد لما تعلمناه، وبالتالي ان مقتضى وموجب هذا الإيمان الذي تم ترسيخ قواعده في القلب هو اللي نتاجه هيظهر من خلال الاستجابة الفورية وتفعيل يعني هذه الأوامر والأحكام التي أمر بها ربنا سبحانه وتعالى. سورة الحجرات سورة أيضا مدنية. هذه السورة تفتتح بقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين أمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. احنا بينا قبل ذلك لما اول ما بنسمع النداء يا ايها الذين امنوا وهذا النداء بياتي في الصور المدنيه، يبقى خلاص تربيه سبقت التربيه الايمانيه، اما الان فوقت العمل والتنفيذ، يبقى وقت العمل والتنفيذ. وبالتالي كانت الاستجابه الفوريه للصحابه رضي الله عنهم: يا ايها الذين امنوا. من اول ما بنسمع النداء لبيك رب اشهديك انا عبدك من هناك، يبقى مؤهل كده، يبقى يحدث انشراح كده في الصدر وسعه في الصدر، ويبقى الإنسان يعني عنده قبول للخطاب الذي يرد بعد ذلك ومهيئ تماما لكي يستمع، ثم يعني تكون الاستجابة الفورية. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يعني لا يصلح أبدا نحن أن نتقدم بقول أو بفعل إلا بعد الاطلاع على الكتاب والسنة. ولذلك الإمام البخاري رحمه الله بوب تحت كتاب العلم قال: باب العلم قبل القول والعمل، فاعلم أنه لا إله إلا الله، يعني استند إلى أيضا هذه الآية: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قدم العلم قبل العمل. فهنا أيضا الآية بتعلمنا أنك أنت أيها المسلم في أداب أنا لازم أتأدب بها، أداب في طريقة التعامل مع الكتاب والسنة، طريقة التعامل مع أوامر الله سبحانه وتعالى وما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم. ممنوع أن أنا أتقدم بقول أو بعمل أقول لك والله أنا رأيي في المسألة، طالما أمر ديني ارجع دائما للكتاب والسنة، لا تبادر بالرأي، تبادرش كده. لكن احنا برضك عندنا ما زال هذا الأمر، أنا ممكن أبادر بقول على قد علمي، على قدر علمي كده أبادر بقول، لا ارجع، يعني كما يعني بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم ان من اصول الاسلام او من القواعد اللي احنا في الاسلام قال: من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عمل ليس على امرنا فهو رد. طب يا عشان ما يبقاش يرد علينا، قال لك ارجع للسنه الاول عشان لا تاتي بفعل او قول مخالف لسنه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لما اتكلم بقول كده اقول لك يا ترى القول ده مخالف لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أو موافق؟ لو قلت لا أدري يبقى أنت هنا في الحالة دي تعديت الحدود، يبقى المفترض أن أنا رجعت للسنة وعرفت أن فعلا الأمر ده مخالف أم لا، مخافة أن أنا أقع في ذلك الأمر. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، ده كلام واضح، هذا أدب يتأدب به المسلم مع كتاب رب سبحانه ومع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أنا لا أبادر بقول أو بفعل إلا بعد الرجوع إلى الكتاب والسنة. القول ده إما حيوافق الكتاب والسنة إما يخالف، لو وافق الكتاب والسنة حنتكلم به، لو خالف الكتاب والسنة يبقى حننحي ذلك جانبا وحنمسك عن الكلام. ولذلك يبقى احنا ده هو المفترض ان احنا بنفعله، وده أدب، أدب أنا أدب لازم أنا يعني أستوعبه ولازم أتربى عليه، يعني لازم أتربى، ده الأدب أهو. ما هي الآيات دي اللي تربت عليها الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه، يعني كيف كانوا تربت الصحابة على ذلك، ما كانوا يسابقون بقول أو بفعل. طب إزاي والله كانوا وصلوا كده بمثل هذه الآيات؟ الآية حطت لنا قاعدة أننا لا نتقدم بقول إلا بعد الرجوع للكتاب والسنة. قول ده يوافق هتكلم به، يخالف يبقى هبتعد عنه. الفعل ده قبل يا ترى يرضى عنه الرب سبحانه وتعالى أم لا؟ ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه: من كان يؤمن بالله ولا يؤمن فليقل خيرا او ليسكت. يبقى قولك ده يبقى لازم صحيح يا اما تسكت. طب انا اعرف انه صحيح ازاي؟ مرروا بقى القواعد دي. يبقى لما قال من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، اي احداث في الدين مردود على صاحبه. طب اللي انا هعمله ده احداث ولا لا، خطا ولا صح، يعني خطا ولا صواب؟ يبقى لازم ارجع الاول اعرضه على السنه. لذلك العلماء لما عرفوا البدعه قالوا البدعه عكس السنه. طب القول ده قول بدعي ولا لا؟ طب الفعلة دي فعلة بدعة؟ ارجع للسنة، هي عكسها ولا لا؟ عكس السنة هي دي البدعة. يعني نقول بسهولة ويسر كده، يبقى ايه البدعة؟ قالوا عكس السنة. عرفت السنة مش هتقع في البدعة. لكن الواحد بيقع في البدعة ازاي؟ نتيجة الجهل. الواحد بيقع في الامور الشركية ازاي؟ نتيجة الجهل. لكن لما انا اعرف ان الحلف بغير الله شرك، انا مش هحلف بغير الله، خلاص خلاص انتهت القضية. لكن اللي بيحلف بغير الله يعني هو يعلم هذه الرواية ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف غير الله فقد اشرك، ممكن ما يبقاش عارفها او عارفها بس يعني نقول ان هو لم ينتبه ان ده امور شركية لما اقسم بغير الله سبحانه وتعالى. فانا ما علمت المسألة خلاص، انا لا اقسم الا برب سبحانه وتعالى. جبت الكلام ده منين؟ الرواية، بفعل الرواية. وبالتالي دي مسألة، مسألة شركيات الحمد لله لا نقع فيها. طب شو بقى المسألة الشركية الأخرى؟ يعني حتى لا نقع في ذلك الأمر، يبقى الأمر يتطلب عشان أنا أبتعد عن الشرك لازم أعرف إيه هو عشان أجتنبه. وإحنا ذكرنا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة الخمسة الجمعة الجمعة رمضان رمضان مكفرات لما بينهن ما اكتنبت الكبائر. يبقى عشان انا دي تبقى حسنات محيه لازم اجتنب الكبائر، وعشان اجتنب الكبائر ما ينفعش اقول انا مجتنب الكبائر وانا مش عارفها، يبقى لابد انا يبقى من عد هذه الكبائر والوقوف عليها. وبالتالي الحمد لله احنا دايما لما نقول الكبائر احنا عارفين الكبائر الكبيره دي، يقول لك الزنا، السرقه، شرب الخمر، القتل، السحر، يبقى دي لا دي لما قال اجتنبوا السبع الموبقات والمهلكات يبقى دي معروفه عندنا، لكن ده الكبائر أكثر من ذلك. يبقى لكن دي كبائر مشهورة عندنا، يعني هذه الإشراك بالله، هذه السحر، هذه قصف المحصنات، هذه الفرار من يوم الزحف، وهذه الربا إلى غير ذلك، دي كلها كبائر هون عارفينها. لكن في كبائر تانية، هي دي انتهى الأمر غير هنا؟ لا، ده في كبائر تانية. وأنا يعني عشان تبقى دي حسنات محية لازم أجتنب الكبائر كما قال ربنا سبحانه وتعالى. إلا أعرف ما هي الكبائر، يبقى كيف أصف نفسي أنني لا أرتكب كبيرة وأنا لا أعلم ما هي الكبائر؟ دي الغيبة دي كبيرة، دي النميمة كبيرة، عدم الاستزام من البول كبيرة من الكبائر كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. فحتى لو يجي نقول الغيبة كبيرة الحمد لله، أنت تعرف يعني تفاصيل الأمر إزاي؟ هي الغيبة غيبة أن أنا ما أذكرش فلان، ده الأمر أوسع من كده، ده الغيبة دي أوسع من كده. يعني لو احنا قرأنا كده ما ذكر الإمام النووي رحمه الله في كتاب الأذكار عن الغيبة الواحد هيتعجب، يعني يتعجب. يعني قلنا قبل ذلك ان الغيبة انك انت تذكر فلان، ده فلان ده مش منسق في ملبسه، منسق نقول له ده فلاح في ملبسه كما يقولون كده يعني، فده غيبة على طول، هذه غيبة. مع ان يقول لك هو فعلا مش منسق في ملبسه، بيلبس كده ألوان مش متفقة، ده هذه غيبة. يعني مجرد انت تذكر فلان ده ملبسه كذا او كذا. وقال العلماء ان المرأة تقول ان مثلا طهي فلانة افضل من طهي فلانة، هذه غيبة، يعني غيبة، يعني احنا ما نعدهاش غيبة، احنا ده حساباتنا احنا. ولذلك يعني الرواية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني للصحابة تدرون من الغيبة، قالوا الله ورسوله قال ذكرك اخاك بما يكره، قال ورأيت إن كان في أخي ما أقول، يعني كأن الصورة ذكره ما أكره إن كان ما كانش فيه الكلام ده هوت، لا. فبيستفسروا الصحابة رضي الله عنهم إن كان في أخي ما أقول، دي حقائق كده. يبقى احنا مثلا هنتفق أن فلانا غير منسق في ملبسه، يبقى متفقين اهو، هل يا ترى يبقى على ذلك ودي حقيقة؟ هل لو احنا ذكرناه ما يبقاش غيبة؟ لا، يبقى غيبة. ذكره بما يكره، نقول والله هي ما فيهاش حاجة، ده مش قول، مش قولنا احنا، قوله هو يكره الكلام ده ولا لا؟ بما يكره، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فاحنا مش لاقيين فيها حاجة، يعني احنا ممكن نقول ان ايه القول ده ما فيهوش حاجة، بس مش بقولنا احنا، ده بقول هذا الرجل. يعني يكره هذا الكلام ام لا يكره؟ يكره ان يقال عنه ان هو مش منسق من بس او غير ذلك، يكره ذلك الامر. مع ان دي حقيقة هو نقوله حقيقة واحنا شايفين ما فيهاش حاجة، لا، ذكرك اخاك بما يكره. فرأيت ان كان في اخي ما اقول، قال ان كان فيما تقول فقد اغتبته، ان لم يكن فيما تقول فقد بهته. يبقى كلام صريح اهو. يبقى انا هبقى بين حاجتين، يا اما غيبة يا اما بهتان. طب ده يجعلني امسك عن الكلام تماما، وعشان انا ما اغتبش يبقى لازم اعرف التصور بتاعها ازاي، حدودها ازاي، لان انا ممكن انا اتكلم بكلام انا لا اظن هو غيبه، هو من غيبه. فعشان كده انا لازم اقف على التصور الصحيح. ويبقى لذلك أيها الذين آمنوا يبقى خلاص بقى تم التربية الإيمانية. أما الآن فحيتحرك الإنسان من خلال هذا الإيمان. يا أيها الذين لا تقدموا بين يدي الله ورسوله اتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم أنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. يعني لا يصح الإيمان إلا بعد الاختبار. لا يصح الإيمان إلا بعد الاختبار. وإحنا مرت علينا سورة النور ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. مع أنهم قالوا آمنا بالله وبالرسول وأطعنا قالوا هم قروا كلام جهروا بهذا الكلام لكن يعني وما أولئك بالمؤمنين كما يقول لنا ربنا سبحانه وتعالى. يبقى مش عبارة عن قول لا ده لابد أن يكون هناك يمتحن الإنسان في إيمانه. وإحنا مرت علينا في سورة النساء ألم تر الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. يبقى مقتضى الإيمان عدم التحاكم إلا إلى الكتاب والسنة. إن حكم إلا الله يبقى مطبقة وده موجب الإيمان مقتضى الإيمان. لكن ما نقولش أنا مؤمن وأتحاكم إلى غير شرع الله سبحانه وتعالى أتحاكم إلى غير الكتاب والسنة هذا لا يصلح لا يتفق. هذا تناقض. يبقى هذا تناقض بين إقرار هذا الإنسان والسلوك. لكن أنا نعلن أنني يعني آمنت بالله سبحانه وتعالى وبما جاء به وبالنبي صلى الله عليه وسلم وبما جاء به من رب سبحانه وتعالى ده يتطلب مني يقتضي يوجب علي أن أنا لا أتحاكم إلا إلى الكتاب والسنة. طب لو أتحاكم غير الكتاب والسنة يبقى ده مخالف الإيمان. يبقى ده مخالف. وذلك الله عز وجل يقسم فلا وربك لا يؤمنون. يبقى أقسم الله عز وجل ونفى الإيمان حتى يحكمك فيما شجر بينهم حتى يتحاكموا إلى الكتاب والسنة. الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نرجع كلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الآيات المرة القادمة. اكتب ذلك القدر. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.